السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. بفضل الله عز وجل، في الفترة الماضية قبل العيد كنا قد تحدثنا في لقاءات فائدة سابقة عن مرحلة الخطبة في الإسلام، وعرجنا عليها في أكثر من 8 مباحث بشيء من التفصيل في أكثر من 25 حلقة. وبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وتفضله علينا، قد انتهينا من جمع هذه الحلقات جميعها في كتاب واحد، وبإذن الله عز وجل قريبا يطبع هذا الكتاب ثم يعلن عنه في قناة الندى إن شاء الله تعالى لمن سأل عن الكتاب وتفريغ الحلقات. ثم أقول ابتدأنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى، سنبتدئ بعد ذلك بإذن الله عز وجل من الليلة الحديث عن فترة العقد. تحدثنا عن فترة الخطبة أولا بشيء من التفصيل، سنتحدث كذلك عن فترة العقد يعني التي قبل البناء بشيء من التفصيل، وإن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء سوف نتحدث في لقاءات آتية بإذن الله عز وجل عن فترة البناء وما بعدها بإذن الله عز وجل. تعالوا نقول يا إخواني بأن الله عز وجل شرع لنا النكاح يعني الزواج، وحرم علينا السفاح، وكذلك حرم علينا أيضا أنكحة كانت موجودة في الجاهلية. زي إيه؟ زي نكاح الاستبضاع، وزي نكاح المحلل، وزي نكاح البدل، ده كان موجود برضو في الجاهلية. وعندنا أنواع كثيرة جدا من الأنكحة هدمها الإسلام. وعندنا كذلك أيضا حرم علينا الإسلام أنكحة الآن انتشرت في بلاد الإسلام، وانتشرت كذلك داخل الجامعات، ودي اللي سنتحدث عنها الليلة بإذن الله عز وجل موافقة مع دخول الإخوة والأخوات والطالبات والطلاب إلى الجامعات. وهذه رسالة تحذيرية لأخواتي، رسالة تحذيرية لبناتي، لأخواتي من الفتيات: يا بنتي ستصطدمي بعالم الجامعة وما فيه من أزياء ووضع الشباب، وتأخذك الشهرة والعزة وكل يوم لبس جديد ومنظر جديد وشكل جديد، وتغرك الدنيا بولد معاه سيارة أو مفلفل شعره أو لابس حظاظة أو معاه آيباد أو مش عارف عامل إيه. الكلام ده هيشغلك كثيرا، ولذلك أنا بحذرك، أخوكي في الله عبد الرحمن منصور بيحذرك في هذه الليلة من بعض صور الأنكحة الفاسدة الباطلة، وهي والله زنا يا بنتي، وهي زنا تنتشر في الجامعات. قدر الله عز وجل من أشهر في نهاية حلقات الخطبة أستاذ جامعي في جامعة القاهرة بيقول لي: أنا وبنات متابعين الحلقات البرنامج لبيوت أسرار، وإحنا معاك من أول اللقاءات في مسألة الخطوبة، ثم صدمني، قال لي: يا شيخ ما تعتقدش اللي منتشر في الجامعات إنما هو الزواج العرفي وبس وخلاص وانتهت القضية. قال لي: لا، ده احنا عندنا صور. قال هو يعني عنده شيء من الفقه والدين، ولما بيدخل المحاضرات بيشرح المادة بتاعته ويربطها بالشرع ببعض الآيات وبعض الأحاديث. فقال البنات مهما كانت البنت تفعل بنفسها الأفاعيل، الميك اب واللانسز والشكل والشعر والكلام ده، ولكن إذا وقعت في مصيبة بتلجأ لصاحب الدين. فكان بيقول تأتي البنات في المكتب تتكلم معاه تقول له: والله أنا تزوجت زواج الدم. إيه يا بنتي زواج الدم ده؟ فتبدأ تصف، وبدأت أبحث وأسأل وأقرأ، وجدت فعلا بأن هذه الأنكحة الفاسدة اللي حرمها الإسلام موجودة في الجامعات وفي غير الجامعات، وموجودة في دول العالم خاصة البلاد العربية. فلذلك أردت في هذا اللقاء قبل أن نتكلم بقى عن فترة نتكلم عن النكاح الشرعي، حبيت ان انا اعلق اولا على الانكحه الفاسده او صور من الزواج المستحدث في العصر الحديث. النكاح يا بنت الشرع ضد السفاح، والنكاح الذي يكون عن رضا من المراه وعن واسطه ولي وبواسطة الإعلان، ناس كلها تعرف، وواسطة الشهود وغير هذا من الإعلام، فهذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله تعالى فيه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. والأحاديث في هذا المعنى اللي بتحث على النكاح كثيرة جدا، والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه. فقال الله تعالى: فانكحوا، أمره فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. اعرف يا أخي الحبيب، اعرفي يا بنتي، الله يرضى عنك وبارك في عمري، اعرفي يا أختي أن النكاح له شروط وله أركان عشان يبقى اسمه نكاح شرعي. خذ المقدمة دي قبل ما نتكلم عن أنواع الأنكحة أو الصور المستحدثة في الجامعات وفي غيره. شروط النكاح: تعيين كل من الزوجين. أبو عنبر ربنا يهديه ويصلحه، قولوا آمين. رايح يتجوز أخت، والأخت دي لها أخت واثنين وثلاث، يعني العائلة فيها ثلاث بنات، فينبغي له أن يعين: يا عمي فلان، أنا أتيت لأتزوج فاطمة، أو أتيت لأتزوج رابعة، أو أتيت لأتزوج أسماء، أو أتيت لأتزوج هاجر، أو أتيت لأتزوج الصغرى بالوصف. يبقى لابد، أو بالصفة، فلا بد من التعيين. لابد من ايه؟ تعيين كل من الزوجين. وكذلك التعيين ان البنت تتزوج محمد او عمار او ابراهيم او فلان، فلا بد ده من شروط النكاح، تعيين كل من الزوجين. طيب، كذلك رضا كل من الزوجين بالاخر. وفي هذا تحذير للاباء، الله يرضى عنكم، ارحموا البنات، لا تكره ابنتك على الزواج بمن لا ترغب، عشان ابن عمها وابن خالها والميراث هيطلع من العيلة ومش عارفه ايه ومثل هذا الكلام. والله انك لمسؤول امام الله عز وجل، اقسم بالله العظيم، كم من مئات الحالات، مش عشرات، من يوم ان بدأنا هذا البرنامج، سواء على برامج الواتساب او على الفايبر او على الفيسبوك او اتصال هاتفي، رسائل كثيرة جدا من بنات بيشتكوا من الآباء ان ابوها مكرهة على الزواج من واحد بعينه، وهذا لا يصح من ناحية الشرع. فمن شروط النكاح رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح النكاح مع الإكراه، النكاح باطل. يا أبائي، يا بنتي، أعلنيها للدنيا كلها: يا أبتي، بنوع من الأدب والرفق واللين، يا أبتي، أنا لا أرضى هذا الإنسان لأنه غير دين، أو إنسان من حال أخلاقية، ضايع أخلاقيا. وابعث رسالة لهذا الخاطب، وابعث رسالة لأمه وأبيه، وابعث رسالة لإخوانه وأخواته، ووسطي أهل الخير، وعليك بالدعاء، ولا ترجعي إلى الوراء، تقدمي، هذا حقك أنت. ودايما بقول للآباء: ألا فاتقوا الله، فإن الاختيار الصحيح، أو إن الاختيار إنما هو من حق الفتاة ليس من حق الأب والأم. أنت إمتى تتدخل؟ لو أن البنت أرادت أن تتزوج برجل غير دين أو غير خلق، ما عندوش دين ولا عنده أخلاق، في هذه الحالة لك الحق أن تتدخل. ولكن أن تكره الفتاة أن تتزوج من لا ترغب، ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. فبنقول من شروط النكاح رضا كل من الطرفين بالآخر، فلا يصح النكاح مع الإكراه. لحديث أبي هريرة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. والحديث متفق عليه. فلا يصح أبدا النكاح مع الإكراه. ثلاثة من شروط النكاح الولاية في النكاح، لابد أن يكون للفتاة ولي، ولو كانت المرأة ثيب، ولو كانت المرأة ثيب، يعني متزوجة قبل ذلك، ترملت أو طلقت، لابد أن يكون لها ولي، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي، ويشترط في الولي أن يكون بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا كما قال الفقهاء. أربعة، الشهادة على عقد النكاح. يعني إيه؟ لابد يكون في شهود. ما مش جاب اتنين من الجامعه اصحابه زمايله بتوع بنجو مخدرات وحشيش ونساء ونسوان وبناته، والاخر يكتب يضرب ورقه عرفي بدون ان يكون البنت وليد، ولا في شهود عدول، ولا في مهر للفتاه، ولا مسكن زوجيه، ولا نفقه، ولا مثل هذا ابدا. يا بنتي ده زينه، ده مش زواج. بحبي يا بابا اتجوزي، يجوزك على سنه الله ورسوله. كذلك من شروط النكاح الشهادة على عقد النكاح، أن يكون فيه شهود، ويشترط عدل شاهد، أن يكون عدل مسلم بالغ، وفي كلمة عدل ولو ظاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان بغير ذلك فهو باطل. قال الترمذي رحمه الله تعالى، أبو عيسى الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، لا نكاح إلا بشهود. خمسة: خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج. ينفع واحد يتجوز أخته، يتجوز أمه، يتجوز بنت أخوه، بنت أخته، أو أخته في الرضاع؟ فالعلماء قالوا ايه من شروط النكاح؟ خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، سواء من نسب او سبب، زي ايه؟ زي الرضاع او المصاهرة او اختلاف الدين ونحو ذلك من الاسباب، كأن يكون احدهما محرما بحج او عمرة. في حال الاحرام بالحج والعمرة ما ينفعش يقول له عاوز اتجوز بنت. طيب، اما اركان النكاح، دي شروط النكاح. تعالوا بقى لاركان النكاح عشان ندخل على الموضوع الذي يتعلق بانواع صور من الانكحة المستحدثة في الجامعات وغيره. أركان النكاح العاقدان وهما الزوج والزوجة، الخاليان من موانع الزواج كما قل. اثنين: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ النكاح أو تزويج، زي يقول له يا عم الحاج، طبعا الولي عن الفتاة، فيقول له إني استخرت الله عز وجل في أن تزوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصراخ المسمى بيننا. ولو قال له يا عم الحاج عايز أتجوز بنتك، قال له جوزت لك البنت، خلاص صار جواز. الصيغة دي ما فيش فيها صيغ محددة، أي أمر بس يدل على الإجابة والقبول ما لم يكن فيها مخالفات شرعية. ومسألة المنديل والقصة اللي بتتعمل دي ليست من دين الله عز وجل في شيء. يبقى كذلك، يبقى قلنا أركان النكاح العاقدان هما الزوج والزوجة، الإجاب. ثلاثة: القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، لأن ممكن يبقى في وكيل عن الزوج مسافر ولا في أي مكان ولا غيره. يبقى القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج، فيقول له قبلت، يقول له زوجتك فلانة فيقول له قبلت أو رضيت بهذا الزواج، ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول. يبقى دي يا بناتي يا أخواتي يا فتياتي يا نساء المؤمنين، هذه أركان النكاح ودي شروط النكاح. بدون هذه الأركان والشروط لا يصح النكاح. طيب تعالوا بقى نقول إن ربنا عز وجل شرع النكاح لما فيه من إعفاف الفرج وغض البصر، ولما فيه من تكثير الأمة، تزوج الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وهناك أنكحة يا إخواني صور تخالف النكاح الشرعي، من ذلك أنكحة كما قلنا كانت في الجاهلية، زي نكاح الاستبضاع ونكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح البدل، وهذه الأنكحة قد يعني كانت في الجاهلية، ثم استحدث بعد ذلك صور من الأنكحة الجديدة بقى اللي موجودة الآن خاصة في الجامعات. كنا قد كتبنا سؤال على صفحة القناة وعلى صفحة برنامج لبيوت أسرار، بناخد رأيكم ما هي صور الزواج المستحدثة في الجامعات وغيرها. سأقرأ بعض ما قاله إخواني وأخواتي ثم أدخل بعد ذلك على الموضوع. أخونا مسلم بيقول: لا يوجد زواج حقيقي بين الشباب والفتيات، كل الحكاية تسلية وضحك على البنات. أنا معاك، همس الغروب، الزواج العرفي ده موجود في الجامعات، وزواج الدم نعم، وزواج المتعة، وزواج المسيار، وهو أن طيب حجاب سعادتي: لا يوجد زواج حقيقي في هذا الزمان إلا الزواج الشرعي يا بنتي. ريهام محمد بتقولي الزواج العرفي. هدى بتقولي أنا ولله الحمد في جامعة طنطا، وكل الناس اللي عندنا محترمين جدا، ومعظم الشباب ملتحين، وعشان كده ما فيش عندنا أي حاجة من دي أصلا، الحمد لله. الكلام ده يعني يا أختي هدى الله يرضى عنك، أنت بتتكلمي على الواقع اللي أنت عايشاه مع الأخوات ومع الإخوة، ولكن الكلام ده منتشر. ابو عمار السلفي الى الله المشتكى، نور الحق من الله، بتقول الزواج العرف، الزواج العرفي والاكثر لا يوجد زواج، وبتبقى علاقات محرمه وخروج وسهر ورحلات بتنظمها الجامعه بنفسها. نعم نعم، الواثقه بالله، الزواج عن طريق النت، ايوه ده نوع من صور الزواج، او الزواج بالدم، اي نعم عندهم دم، او الزواج العرفي. طيب الله يصلح ابنائنا، امين. اختنا سندس بتقول انا بعت مسج الظاهر في مشكله، بتقول على مشكله، ربنا يبارك في شيخنا امين. بعد اذنك عندي مشكله كده، تعبان شويه مش طيب. المهم انا صاحبتي بتكلم ولد من حوالي سنتين وهو موعده بالزواج وكده، ووالده الولد دي تعرف صاحبتي جدا وبتحبها وكده. صاحبتي لما كانت بتحكي لي عنه او عن مشكله والخناقات اللي بينهم ما كنتش برد عليها، بسمع واسكت، وبعدين بقيت اقول لها كده حرام وما ينفعش، لازم تبعدي عشان ربنا هو اللي عايزك، عشان ربنا واللي عايزك يتقدم لك. المهم الخلاصه، وانا بقيت احس بالذنب لانها لما بقى بتحكي لي كنت بحل مشاكلها مع مرور الوقت، وبقيت اقول لها تعمل ايه وكده ان كانت تحمل العصبيه بتاعتي او كذا كذا. طيب المهم الخلاصه ايه، انا اسفه اني طولت بس ما عنديش حد اساله، يعني المهم عاوز احل واتصرف ازاي معلوم. حاضر ساجيبك يا اختي في اخر اللقاء. يبقى احنا قلنا اخواني اهوت، بدا الاخواننا من الاخوات والاخوه يذكرون الموجود في الجامعات عندهم في صور زي زواج الدمن وزواج الانترنت وفي زواج الكاسيت وفي زواج، سياتي الكلام ان شاء الله تعالى. تعالوا نقول يا اخواني، يعني نتكلم بصوره عامه، بمشي في الجامعه بس، نقول في الجامعه وفي غير الجامعه. في زواج اسمه زواج المصلحه، زواج المصلحه المقصود به من وراء الزواج النفع المادي او الادبي، وطبعا دي له حالتين. الحاله الاولى ان بيرحل شخص من بلاد الاسلام الى بلاد الغرب او غيرها بصفه غير مشروعه، يدخل الى هذه البلاد بهجره كما يقولون، هجره غير مشروعه، فيبدا يعمل حيله ليكتسب الاقامه المشروعه في هذه البلد. فيعمل ايه؟ يعمد ان يتعرف على امرأة من اهل تلك البلاد، يما يعرفها في شرم الشيخ او في الغردقة او في اي مصيف او في اي مكان سياحي، او يتعرف عليها في البلد نفسها التي ذهب اليها من غير طريق شرعي، وبعدين يبدأ يعمل صحوبية معها ويسعى للزواج منها مقابل مبلغ من المال، ويسجل الزواج في المحاكم المدنية. هذا الزواج يسجل في المحاكم المدنية. لاحظوا يا بنات يا اخواني، قلنا في اركان وشروط النكاح، لا في ولي للمرأة ولا في شهود، وقد تكون المرأة امرأة مسافحة من اهل الكتاب، ليست امرأة عفيفة ولا دينة، وليس له الشاب ده ليس له هدف من هذا الزواج ابدا، لا استدامة النكاح ولا الاستقرار ولا اتجوز عشان غض البصر ولا تحسين الفرج ولا انجاب الذرية، وإنما غرضه الوحيد الحصول على الجنسية أو الإقامة في هذه البلد. فإن تحقق الغرض يبدأ ينهي علاقته بهذه المرأة طالما تحققت المصلحة، هو عاوز ورق عشان يقيم في هذه البلاد، فيبدأ يعطي للمرأة مال ويعقد عليها عقد صوري كده، أو يسجله في المحاكم اللي اسمه الزواج المدني أو في المحاكم، وعلى ضوء هذا انتهت القصة وخد الإقامة، يبدأ كل واحد يروح في سبيل ويروح لحد. هذا الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي هذا المتسلل الذي دخل هذه البلاد يبحث عن وسيلة تكسبه الحق في الإقامة في هذه الدولة، وتبدأ تتيح له فرصة العمل أو الحصول على أموال من الضمان الاجتماعي، فيتفق مع امرأة من هذه البلاد، يا رب امرأة مسلمة أو غير مسلمة، زانية عاشقة، ماليش دعوة بالقصة دي، فيتفق مع امرأة من هذه البلاد، أعني بلاد الغرب يعني وغيرها، ويبدا يعطيها اموال، يعطيها مال مقابل، يعني مثلا يقول تقول 10,000 دولار، فيعطيها هذا المال مقابل اعترافها بانها رضيت به زوجا امام المحاكم المدنيه. شوف اللي جاي، وهي لا ترضى به ولا تقبل العيش معه او المبيت، بل لا تقبل ان يقترب منها لانها لها عشيق، ومع ذلك هو بس اللي بيدور عليه يكفي ان يحصل على وثيقه الزواج المدني، ثم يذهب كل واحد فيهم من طريق، وقد اصبحت بحكم الوثيقه اللي في قلب المحكمه المحاكم المدنيه زوجه له، ومن حقه طالما زوجة أن يستمتع بها، ولكن لا تسلم نفسها له وتذهب إلى وجهة أخرى وتتزوج من شخص آخر، وهي لا زالت هذه المرأة في عصمة الأول، وتظل تمارس السفاح والزنا مع أشخاص آخرين، كما أن صاحبها الأول يظل يتخبط في الإجرام ويعيش تحت مظلة وثيقة الزواج المزور. وهذا النكاح بظاهره باطل. صدر هذا الكلام في قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 218 في جلسة 12 في دورات 43 بتاريخ 9 من ربيع الآخر 1428 هجرية 26 إبريل 2007. هذا نكاح باطل لمنافاة هذا العقد لمقصد الشريعة في الزواج. ده عبد سوري مجرد مصلحة داخل البلاد، يتزوج امرأة زانية، يتزوج امرأة بغي، امرأة مسافحة لها عشاق، هي عاوزة فلوس وهو عاوز مصلحة، فمن ذلك فعلوا هذا النكاح. وطبعا الكلام ده فيه يعني للأسف يشوهون بذلك صورة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. بدلا من أن يكون إنسان مؤتمن وأن ينشر الدين بأخلاقه وحسن معاملته وأدبه وتلطفه مع الخلق ودعوة الناس إلى الله عز وجل بحاله قدوة، لا، يبدأ يخلي الناس ياخدوا فكرة عن الإسلام إن الإسلام ما دين المخادعة ودين الحيل والكذب والنفاق وإلى غير ذلك، فسامحهم الله. فهذا النكاح يا إخواني باطل عند العلماء، هذا باتفاق. اللي أنا بذكره ده هي الصور الفاسدة أو الصور الباطلة التي قد اتفق عليها العلماء بأن هذا النكاح باطل، ألا هو زواج المصلحة. طيب، كذلك من صور النكاح المستحدثة زواج الدم. يا أخي عندهم دم، إيه زواج الدم ده؟ احذري يا بنتي، يا بنتي الله يرضى عنك. تخيل إن أنت كده في ليلة العرس، حواليك أبوك وأمك وأخوك وأختك وعماتك وخالاتك وصويحباتك وجماعة بتوع الفيسبوك اللي أنت عارفاهم وحبايبك وجيرانك، كل الناس تسعد لسعادتك وتفرح لفرحك، وفي ولي وفي شهود وفي نسوان بتزغرط إن كان مخالف للشرع ورجالة بتطب المخالف للشرع ونسوان بتسقف، والدنيا كلها حواليك فرح وسعادة. تخيلي بقى في زواج الدم، من اللي حواليك؟ معاذ الله، الزنا. فين أبوك؟ فين أمك؟ فين إخواتك؟ فين أخواتك؟ فين يا بنت العقد الشرعي؟ أين هو الولي؟ أين الشهود؟ أين الإشهار؟ فين المهر بتاعك المقدم والمؤخر؟ فين يا بنت الأيمة بتاعتك؟ فين يا بنت بيت الزوجية؟ صور بقى زواج الدم له أكثر من صور. يأتي الشاب أو الفتاة أو الرجل والمرأة يجلس على منصة عالية نسبيا أمام الأصدقاء، ويتقدم شخص مختص بالعقد يمسك بطبق من الفضة ويمسك الإبهام من الرجل وبعدين يجرحه ويخرج نقطة من الدم وبعدين يضعها على طبق الفضة اللامع، وبعدين يذهب إلى المرأة يمسك بإبهام المرأة ويجرحه كذلك ويخرج منه نقطة من الدم ويضعها في الطبق، ويختلط كذلك النقطة الدم اللي عند المرأة بنقطة الدم اللي يجي لك الدم. يا أخي مغش توب لربنا، يجي عنده الدم نقطة الدم من المرأة ونقطة الدم من الرجل أو من الشاب والفتاة، ويخلط ذلك في هذا الطبق من الفضة، وبعدين يبدأوا بقى يقولوا بعض الأغاني وبعض التراتيل، ويدعوا بقى أن طالما اختلط الدم بالدم والنقطة بالنقطة صار يعني خلاص زوجين، وبذلك يتم عقد الزواج، وله أن يفعل ما يفعله الزوج بامرأته، يدخل بها ويعاشرها ويفعل ما يريد. ودي صورة من صور الزنا. وكذلك ايضا من صور زواج الدم، يبدا الراجل بقى يروح يعني اما طبيب او ممرض او هو لو بيضرب حقن ولا بتاع، ما هو متعود على الشم، يبدا يحط الحقنه ويسحب نقطه من الدم منه ثم يحقنها في المراه، وكذلك العكس تحقنها في الرجل، وبعدين يعني خلاص كده صرت يا حبيبة قلبي زوجة لي، وأهلا وسهلا ومرحبا ومربحا بك في بيت الزوجية. وأين بيت الزوجية؟ عشة في مكان أو بيت واحد صاحبه أو شقة مأجرينها إلى غير ذلك من هذه الصور، وهي من صور الفساد. ويبدأ يقول لها طالما الدم دخل جسمك وجرف دمي ولا دم جرف دمك، يبقى احنا صرنا كده احنا الاتنين مفيش عندنا دم والحمد لله رب العالمين. ويعيشوا بقى على انهم احباب. في بعض الصور بقى بعد سحب هذا الدم يبداوا بقى بعد النقط الدم التي خرجت من الاصبع ياتوا بورقه ويبداوا يختموها بقى بدل ما ختم بختم المحكمه ولا يفعلوا المأذن يقولوا لا هنسهل عليكم الموضوع فيبداوا يفعلوا نقط هذه الدم في بعض الاوراق وكل واحد ياخد الورق اللي معاه وقد يعني خلاص انا كده قدام ربنا ان انت زوجتي وحلالي وما فيش اي كلام وما تخرجوش من البيت الا باذني ولا تسمعي كلام ابوك ولا كلام امك اسمعي كلامان. طيب كذلك من الصور ربما اتى بدبوس يجد شك في دبوس في لسانه ويبدا يقوم ناقر البنت نقره كده في اصبعها شاككها شكه فتطلع نقطه من الدم وكذلك العكس والاثنين يختلطوا ببعض ويتعانقا تعانق الاسبوعين يعني وتختلط بقى الدماء وهنا الزغاريب بقى البنات والبنين والراس يشتغل والسهر والحفلات الجماعيه في الجامعات والمعسكرات وانا بقول لكل اب انت راجل طيب وانا بحبك ده انت راجل اسمك رجل الرجال قوامون على النساء كيف تسمح لابنتك ان تخرج في المعسكرات المختلطه وتغيب عن البيت يوم واثنين وثلاثة ابن خالتها معاها هو ابن خالتها ده ايه مش اجنبي عنها ولا خاف الرضاع مش اجنبي عنها يحل له الزواج منها لربما فجر بها ماذا تفعل ستضع رأسك في الوحل والطين والتراب ألا فاتق الله إذن يا إخوان هذا الذي قلناه ده مش جواز ده زنا واستهتار بأحكام الله عز وجل فهو زواج باطل لا يصح لفقده أركان النكاح لا في ولي ولا شهود ولا إعلام فهذا زواج باطل ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. طيب والله العظيم الواحد يكاد أن يبكي والله. كذلك من صور الأنكحة المستحدثة زواج الطوابع. إيه زواج والله العظيم أنا كنت بقرأ أرفان وأنا بقرأ إيه زواج الطوابع ده والله حاجة عجيبة جدا والكلام منتشر حتى في حاجه اسمها زواج الشم والصهلله اه والله كده ده نشر في جريده الصائم الاماراتيه وموجود على موقع اسلام اونلاين وكذلك في جريده الاهرام العربي بتاريخ 13 نوفمبر 2004 30 رمضان 1425 ده كلام واقعي مش كلام بنالفه من دماغنا زواج الطوابع ايه زواج الطوابع يقوم هذا الزواج عبر اتفاق الطرفين على الزواج البنت والولد ويقومان بشراء طابع عادي طابع من البريد يسمى طابع الزواج او طابع وخلاص يقوم الشاب بلصق الطابع على الجبين وبعد عدة دقائق يعطي هذا الطابع لهذه الفتاة فتقوم هي كذلك ايضا بلصق الطابع على جبينها وبهذا تنتهي مراسم الزواج ويتحول بعدها الشاب الى زوج والفتاة الى زوجة بشهادة طابع البريد ولن طبعا طابع البريد يستطيع ان ينكر ما هو الشاهد على الزواج كما انها البنت لا تستطيع ان تنكر شرعيات الزواج بعد ان لصقت الطابع المقدس على جبهتها وهنا صار زواجا شرعيا ولله الفضل والميم هذا زنا وده استهتار باحكام الله عز وجل يا بنتي حافظي على نفسك يا بنتي يا اللي في الثانوية يا بنتي يا اللي في الجامعة يا بنتي يا اللي في البيت يا بنتي لا تسمعيني يا بنتي لا تأخر زواجك ما تسمحيش لنفسك تدخلي في محادثة مع شاب على النت ما تسمحيش لنفسك تدخلي إلى صفحات مختلطة وأنا بقول لكل أخ صالح دين تقي يخاف على دينه ويخاف على نفسه ويخاف على بيته ويخاف على أخواته لا تسمح بصداقة الأخوات لا تسمح بصداقة الأخوات أبدا اتق الله المرأة كالقنبلة الموقوتة المرأة الأجنبية عنك خاصة لو عندك مشاكل ستجر إلى الوقوع في الفواحش صلى الله أن يعفو عنا وعن الجميع فبنقول يا إخواني بشهادة الكلام بقى لزواج الطوابع ده طبعا ده الزواج فاقد لكل حاجة أين الولي وأين الشهود وأين الإشهار وأين العقد الشرعي وأين الإشهار عند الناس وأين مهر المرأة الصداق فين الكلام ده يا بنتي أين هو هذا الكلام وانا بقول لكل شاب احذر ان الزنا دين ان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلاله طاهر ما كنت هتاكا لحرمه مسلم احفظها لي ان الزنا دين والله لابد ان يختص منك اتق الله هتبقى متزوج ولك بنات او ام او عمه او خاله او اخت اتق الله ولا تفعل، وعليك بالطريق المشروع. كذلك من صور الزواج المستحدثة زواج المصحف، أمر عجيب، استهتار بأحكام الله، استهتار بأحكام الله عشان يقول أنا راجل متدين، راجل عارف ربنا وراجل لا يجيب الشاب مصحف وتأتي الفتاة مصحف والاثنين يحطوا ايديهم على المصحف وبعدين يقولوا اللهم إنا نشهدك يا مصحف أني أوالله كده أني قد تزوجتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والبنت تقول له وأنا قد قبلت الزواج والشاهد على ذلك المصحف. وإحنا قلنا يا أخواتي الزواج لابد أن يكون له شروط وأركان، يا بنت لازم يكون لك ولي وفي شهود، ولا بد أن يكون في إشهار، ولا بد أن يكون في إجابة قبول، ولا بد أن يكون في تعيين للزوجة، ولا بد أن يكون لك مهر، ولم يخالف أحد من أهل العلم ببطلان ذلك الزواج. كذلك زواج الوشم، وأنا رأيت هذا بعض الشباب، زواج الوشم وصورة بعدما تاب إلى الله قال لي كان في كذا واحكي لي القصة دي. زواج الوشم صورة هذا الزواج إن يضع الشاب صورة للفتاة على جسده، وتدعي البنت كذلك صورة للشاب على جسدها، أو يكتب اسم الفتاة اللي بحبها على كتفي أو على صدري أو على ظهري، وكذلك الفتاة. وكذلك من الصور الدق المعروف اللي بيبقى باللون الأخضر ده، الدق عند الدقاق، يعملوا نصف الوشم، نصف الوشم على ذراع الرجل ونصف الوشم على ذراع المرأة، فإذا ما اقترن اتحط بقى الذراع بجوار الذراع أكملوا بقى صورة واحدة وتكتمل صورة الوشم ويتم الزواج. وعندما يطلقها، طيب طلقتك يعمل ايه؟ لابد ان تزيل الوشم الذي في جسدها، وهو كذلك يزيل الوشم، فده بيدل على ان هذا بمثابة الطلاق. وطبعا بموجب هذا الوشم يتحول الشاب الى زوج، يتحول الفتاة الى زوجة، ويبقوا خلاص كده لهم ممارسة كافة الحقوق. وطبعا لا خلاف عند العلماء بان هذا الزواج باطل باتفاق لفقده أركان الزواج الشرعي، فلا ولي ولا شهود ولا إعلان ولا مهر للمرأة ولا غير ذلك. كذلك من صور الزواج المستحدثة زواج الكاسيت. إيه زواج الكاسيت ده؟ في زواج كاسيت؟ إن صورة هذا الزواج إنه يسجل كل من الشاب والفتاة صوته على شريط كاسيت، فتبدأ البنت تعرف تقول أنا فلانة بنت فلان وعمرها وعنوانها ورقم بطاقتها وحالتها الاجتماعية، وإن كان سبق لها الزواج تقول أنا ثيب، إن لم يسبق لها الزواج تقول وأنا تؤكد على أنها بك. وبنفس هذا التعريف الشاب يسجل على شريط كاسيت على أنه فلان الفلاني وعمره كذا وعنوانه ورقم بطاقته، وعلى أنه لم يسبق له الزواج وليس معه نسوة. وبعد ذلك يأتي صوت الفتاة وهي توقع صوتا، يعني فتقول للزوج للشاب يعني صوتا عن طريق الكاسيت زوجتك نفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ويعلن عن هذا الزواج. فتقول الفتاة للشاب زوجتك نفسي نعم، والشاب يقول لا وقد قبلت منك الزواج، والمهر اللي بالنسبة للمرأة 25 قرش مصري، وإذا حب الشاب يبحبح شوية دفع 5 جنيه ولا 10 جنيه ويأخذ كل واحد منهم نسخة من الشريط، ويعتبر هذا التسجيل قد ناب عن عقد الزواج وناب وصار زوجين منذ تم هذا التسجيل بحسب زعمهما. وطبعا هذا زواج باطل لفقده أيضا أركان الزواج الشرعي، فلا ولي ولا شهود ولا إعلان. وطبعا أنا عاوز أقول دي قلة أدب، وهذا نوع من الزنا، ده زنا، ده زنا، ده سفاح يا بنتي، ولو أنك حملت هذا ولدك من الزنا، ده مش عقد نكاح شرعي يا بنتي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لابد يكون في نكاح وليك، ولابد يكون في شهود وفي إجاب وفي قبول وتعيين الزوجة أنت أو وكذلك تعيين الزوج، ولابد يكون في لك عقد لك مهر، ولابد أن يعلن ذلك على الناس. فين يا بنتي الكلام ده؟ مش متوفر يا بنتي، فوق شوية يا بنت، اتق الله ولا تفعلي. والاخت اللي كانت بتقول لي من شويه في الرساله ان صاحبتي مش عارف عامله كذا كذا كذا وماشيه مع الشاب بقاله سنتين ووعدها بالزواج، انا بقول لك يا بنتي مش هيتجوزك. امثال هؤلاء الشباب العاشق لو شاف واحده اجمل منك واحلى منك سيتركك. وانت واجب عليك يا بنتي من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يجب عليك أن تغيري هذا المنكر. فعلت ولم تتغير، وفعلت محاولات طويلة جدا. إن استطعت أن ترسلي رسالة إلى أخوها، إلى أبوها، تتوددي لأختها وتخبري العائلة بذلك، هذا حسن من أجل أن تنقذيها. فإن لم يكن اقطعي علاقتك بها، فقد يأتيك الضرر من حولها. كذلك إخواني، من قلنا زواج الكاميرا، كذلك زواج الكاميرا والإنترنت. زواج الكاميرا والإنترنت، زواج الكاميرا والإنترنت. باشا أبو عمار، أنا عايز أقول لكل أب يلي خايف على بناتك، لا تسمح لابنتك أن تدخل في حجرة مغلقة عليها وتقفل على نفسها وتدخل على النت. بنات دينة وذات أخلاق كويسين وزي الفل مربيهم، أنا على دماغي، كل ده على دماغي، وأنت عند رجل ثقة، ولكن ولا تتبع خطوات الشيطان. خاف على بنتك، ماذا أفعل؟ خلي الإنترنت في وسط البيت، الناس راحة جاية. وكذلك مع الفتى في وسط الدار، في وسط البيت، الأم راحة والأب جاي والأخ معدي، يبقى في مكان الكل يشاهد عشان تبقى شايف اللي قدامك. كثير جدا من حالات هذا الزنا، مش الزواج، حدثت عن طريق الانترنت. بنت قاعدة قدام الكاميرا، وكذلك الولد عن طريق النت، وبعدين تقول له زوجتك نفسي، وهو يقول لا وأنا قبلت، ويسجل هذا الأمر ومحتفظ به لوقت من الأوقات. يا بنتي لا تسمحي لفتى أن يتحدث معك على الانترنت. هقول لك كمان كلام صريح وواضح، ولو كان من طلبة العلم، ولو كان من علماء، ولو كان من الدعاء، لا تسمحي إلا إذا كان سؤال وجواب. أما حوار طويل من أجل الرغبة في الزواج، في باب يطرق عليك، في أب وفي أم وفي أخ وأخت، ولك ولي. فزواج الكاميرا أو الإنترنت يا محمد وأسامة الله يهديك، أن البنت تقول للولد قد زوجتك نفسي، ويقول لا وقد قبلت منك الزواج، وهذا زنا لعدم توافر أركان وشروط النكاح، لا موجود في ولي ولا شهود ولا إشهار ولا مهر للفتاة. كذلك زواج الورد. إيه ورد؟ زواج الورد، صورة زواج الورد، ويرجع في ذلك لقرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية الجزء الثاني 327، الكتاب السادس 1429 لسنة 2008، ويرجع إلى جريدة الأهرام العربي العدد 123 السبت 13 نوفمبر 2004 30 رمضان 1425. اوعى تعتقد ان انت لو لم تسمع بهذا الزواج قبل ذلك، ما سمعتش عنه قبل ذلك، تقول مش موجود. لا، ده قرارات مجمع البحوث الإسلامية، معنى ذلك ان ده أمر موجود، مش أمر خيالي. واحنا بنقول لا، ده انتوا متوهمين ومتخيلين، والسلفيين عندهم هاجس من الجنس وهاجس من الزواج، مثل هذا الكلام المتهافت اللي ما ينفعش الرد عليه اصلا في القنوات الاخرى. لا، عايزين نقول يا اخواني، اي نعم، ذكر هذا العلماء ابحاث منتشره في الكتب عن هذه الصور من الزواج المستحدثه لانها موجوده في الواقع، وده كلام منتشر مش كلام يعني كده. زواج الورد، صوره هذا الزواج تقف الفتيات صفا واحدا، جاي 3 4 5 فتيات مثلا في الجامعة، والشاب له فتاة معينة، يبدأ يجيب طوق من الورد ويبدأ يمر على الفتيات ويلبس هذا الطوق من الورد لهذه الفتاة، وبعدين يرمي به في السماء، والبنت بقى اللي تجيبه بقى من باب التفاؤل الحسن أنها ستتزوج بعدها، وكده قد تم الزواج. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما هذا يا بناتي؟ ده إيه يا أخواتي؟ ده إيه يا فتيات؟ يا أمهات، يا اللي ما تعرفيش عن بنتك حاجة، يا اللي بتلهثي وراء الوظيفة الحكومية بقالك سنوات وسايبة بناتك، اقعدي ربي بناتك، اقعدي في بيتك ربي بناتك، وعيشي على قدر ما في يدك وعلى قدر ما في يد الزوج. وبهذا صدر، طبعا ده باطل، زواج باطل بهذه الطريقة لفقده أركان النكاح. وبهذا صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 218 في جلسات 12 في دورات 43 بتاريخ 9 من ربيع الآخر 1428 هجرية 26 من إبريل، بأن هذا الزواج زواج باطل لفقدانه أركان النكاح. صور من الزواج المستحدث. طبعا هذه الصور التي ذكرتها الليلة لم يختلف عليها واحد من أهل العلم على أن هذا زواج باطل، على أن هذا زواج باطل. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء سنتحدث عن بعض الأنكحة اللي فيها خلاف بين العلماء، فيها كلام زواج المسيار وغيره من أنواع وزواج الأصدقاء ومثل هذا، وبإذن الله عز وجل نعرج على هذا سريعا في اللقاء القادم، ثم ندخل باب شيء من التفصيل عن الحقوق الزوجية وإيه حق الإنسان العاقد. يبقى لسه عاقد بقاله 3 ساعات يتصل بزوجته ويتكلم معاها، بكرة هننزل نروح الأزهر بارك. طب يا سكر يا عسل يا العسر روح الأزهر بارك، هو ده حقك إن البنت تخرج من غير استئذان أبيها؟ ده حقك؟ مين اللي قال لك الحق ده؟ ويعملوا مشاكل ويعملوا خلافات، ولو انه فهم الشرع هيرتاح ويريح الناس اللي حواليه، وتبقى زوجته في المنتصف هتموت بين ابوها تسمع كلام ابوها ولا كلام زوجها. وسنتعرض لجمع كبير جدا من المشكلات في هذه المرحله، مرحله العقد. دريم بارك يا محمد يا اسامه، بقول لي عادي عادي وزبادي يا ابني مش مشاكل. انت حبيبي يا اسامه الله يرضى عنك. الله يسعدك وبارك في ذريتك وآل بيتي وابو عمار واخواننا واحبابنا جميعا اللي في الكنترول بدل ما يحبسونا. نصلي على نبي محمد وآل صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انتهينا من حلقه الليله. سؤال، احنا في كل لقاء ان شاء الله تعالى هنعطي كده يعني 5 دقائق متعلقه السحر والجن والعفاريت والمثل، لان ده كان طلب اخواننا، فانا سافعل ان شاء الله تعالى. النهارده نسال سؤال كده، كيف نكتشف الساحر او المشعوذ؟ كيف نكتشف الساحر او المشعوذ؟ عايزين نقول اولا لاخواننا احنا عندنا في مصر 850 الف ساحر ودجال ومشعوذ، ده المعروف عند الحكومه، والكلام ده مش منتشر في المدن في القرى فقط، ده في المدن اصعب، لان عملته في مجال الرقيه تقريبا 20 سنه من عمري، قريب من 20 سنه من عمري. فاحنا عايزين نقول كيف تكتشف ساحرا؟ ايه اختي اصيب بمثل او سحر او عشق من الجن او حسد او عين؟ وخذ بكل الاسباب برضه ما فيش فايده، الامر لسه فيه صعوبه، فبيقول في بعض الحالات اذهبي الى احد من الرقاه المعالجين بالقران الشرعيين اللي يسالوا عن دينه وعن اخلاقه. انت بقى حضرتك خدت اختك او خدت زوجتك ودخلت او ما دخلت، قال لك اهلا وسهلا ومرحبا ابو عمار حبيبي الله اكبر عليك، شغال في قناه الندى، خلي بالك انا عارفك من زمان، شغال في قناه الندى وتاخد مرتب 4000 جنيه مصري، اللهم بارك ابو عمار ربنا وسع عليك، قول امين. وتاخد مرتب 4000 جنيه مصري وما شاء الله عليك حاطط فلوس البنك وعندك عربيه وما الله اكبر عليك، فاول ما تشوف ابو عمار بقى لو لم يكن رجل له خبره بالشرع وعارف ان ده شغل شياطين هيقول الله اكبر عليك يا مولانا، الله اكبر، ما حد يحل الموضوع الا انت. ايه اللي حصل؟ الساحر بيعمل ايه؟ بيسلط مجموعة الشياطين اللي معاه على القرين اللي مع الإنسان الداخل عليه، والقرين من جنس الشياطين، فيبدأ الشيطان اللي مع الساحر يسأل القرين اللي مع الإنسان اللي داخل عليه يقول له اسمه فلان وعلامته كذا وعمل عملية سنة كذا وجاب عربية وزوجته عاملة كذا وعنده أولاده وأبه وأمه وأخ وأخته شقته في المكان الفلاني. هو لم يطلع على الغيب، إنما هو سأل الشيطان والشيطان قد أتاه بهذه المعلومات عن طريق القرين. فأول ما يقول لك كده اعلم بأن هذا ساحر ودجال ومشعوذ. طيب 2، أول ما تدخل عليه يبدأ يتكلم عن مواهبه ويتكلم عن ولايته على أنه إنسان ولي من أولياء الله الصالحين، فيبدأ يقول لك ده أنا ربنا عز وجل أكرم زمان زمان أيام ما كان في صحة كنت بطلع الأطنان الذهب والفضة والتماثيل من تحت الأرض. يا كذاب، لو أن هذا صدق ما كنتش تستنزف اموال الناس اللي داخلين عليك تاخد 5 جنيه و100 جنيه و20 جنيه. وانا بقول لكل انسان والله العظيم صحصح شويه للشرع وانت ستنجو من امثال هؤلاء. كنت بدي محاضره في بعض المساجد فاخي قال لي ده احنا عندنا رجل من الاولياء يا ريت تتعرف عليه، قلت له يا اهلا وسهلا ده مرحبا. فطلعت مع البيت لقيت رجل لابس قلنصوه طائيه يعني ولابس غطره بيضة وجلابيه بيضة وجزمه بيضة زي بتاعتي ولابس شراب ابيض وهو والدنيا كلها بيضة. قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس سبحان الله لما نظرت في وجهي لم اجد عليه امارات السنه. ما هو الولي يبقى فيه امارات سنه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تمام التقوى عدم المخالفة، ومن المخالفة حلق اللحية. فأول ما نظرت قلت لا، الراجل ده الدنيا صعبة شوي. فالمهم جلست فاعد وقال لي مواهبي، وقال أنا ربنا عز وجل أكرمني من الولاية عن شيخ فلان فلان فلان من الطرق الصوفية. ثم قال ده أنا طلعت أطنان من تحت الأرض، ذهب وفضة وتماثيل، وعملنا ودينا. وطبعا الكلام ده يعني أنا خدته من الأذن اليمنى وطلعته من الأذن اليسرى، وأقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد. قلت له سامحني في اللي أنا هقوله، في حد فينا احنا الاثنين كذاب، يا إما أنا أو أنت. والله كده. ليه يا إخواني؟ طلب من أصحاب هذا البيت اللي كنا فيه أكثر من 180 ألف جنيه عشان يشتري حاجة اسمها طقش مغربي، وده مش موجود أصلا، حاجة في عالم الخيال وعالم الكتب وكتب الطوخي الساحر الكافر اللي ربنا عز وجل قد انتقم منه شر انتقام. وقال لي انا عاوز مش عارف اكتر 180 الف جنيه، وهجيب ايه واودي ايه وبتاع. فالمهم يعني كانت نصبه كبيره على الناس. فقلت له طيب انت من الاولياء وانا رجل دجال ومشعوذ وما فهمش حاجه في الشرع، يا عم خلاص قمت جايب كوبايه ميه زي دي يا ابو عمار، معاك جنيه فضه ولا مفيش؟ ايه المشكله لما تجيبه قدام الكاميرا هيحصل لك حاجه؟ قال لا معاك، هات لو معاك. فاحسن الله اليك يا ابو عمار، الله يكرمك. فقمت جايب له للراجل اللي بيقول انا ولي من الاولياء كوبايه زي دي كده، وانا بقول لكل احد من اخواننا في الصعيد الا لما يجي حد يقول لهم يا جماعه انا رجل بعالج بالقران وبطلع الذهب والاثار من الارض، اقول له طيب انت الوقت ربنا عز وجل اعطاك، يا اهلا وسهلا ابو عمار، يا مرحبا يا مرحبا، جزاك الله خير. قمت جايب له والله العظيم يا اخوان كوب من الماء زي ده كده، وقمت حاطط له فيه جنيه من الفضة، جنيه معدن يعني، وقلت له أنت ربنا عز وجل أعطاك الولاية وبتطلع أطنان ذهب وفضة من الأرض، أستأذنك تخرج هذا الجنيه من كوباية الماء يطلع قدامنا كده ويتفسح في الهواء وناس تتفرج عليه، ينفع أبو عمر ولا ما ينفعش؟ تجربة أهي. المهم قال لي سأفعل، وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله. أنا عندي اليقين الكامل وده معتقدي أن الجن لا والشياطين لا تحضر مع قراءة القرآن أبدا أبدا. فبدأ هو قاعد وأنا قاعد ويتصبب عرقا، والشال واتحط والشال واتهبد وحمكوشش ومش عارف ومين وبتاع، وأنا أقرأ آية الكرسي، أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد ما تحرك كوب الماء من مكانه. وقلت لإخواني في هذه الليلة هذا الرجل نصاب، وقد اتضح بأنه نصب على عشرات الأسر خاصة في بلاد الصعيد. فبقول للناس يا إخواني الساحر أو الدجال أو المشعوذ يدعي بأنه يخرج الأثر من بطن الأرض، ومن ذلك أيضا يدعي معرفة الغيب في غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أمر غيب لا يعلمه إلا الله، الغيب المطلق. الغيب النسبي أمر حدث في المنصورة الآن، ودخلت على الساحر قعدت معاه، يسلط الشياطين التي معه ويرسلها إلى المنصورة لحدث حدث هناك ويخبرك به، ده اسمه غيب نسبي. فمن الغيب بقى اللي بيقوله الساحر يبدا يقول لك انت تتجوز فلانه ويحدث بينك وبينها كذا وكذا، هذا امر غيبي. او يقول لك بنتك مش هتتجوز الا اذا نكحها او اذا تطهرت بماء الرجل، يقصد بماء نفسه وهو الزنا. فيبدا يتكلم في امور غيبيه لا نعلم عنها شيء. فلذلك يا اخواني تكشف الساحر والدجال والمشعوذ بادعائه علم الغيب. ثم حاضر يا محمد، يا الله يكرم، دقيقة واحدة جزاك الله خير، ده انتوا ادوني حقي بقى الله يكرمكم، لسه دقيقة. انت حبيبي خلاص عشان ما احنا على الهوا، انت حبيبي الله يكرم. كذلك برضو من علامات السحر والدجال والمشعوذ لما تبدأ تتكلم معاه يتمتم ببعض الكلمات، لا يقرأ القرآن، الراقي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبدأ يرتل آيات القرآن، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك، ده القرآن اللي يقرأ والأذكار التي تتلى والأدعية بصوت عالي، ولكن يتمتم ببعض الكلمات أو يسألك عن اسمك واسم أمك هذا ساحر، أو يعطيك شيء من الحجاب هذا ساحر ودجال ومشعوذ، ولا يجوز لك أن تتعامل مع أمثال هؤلاء. أكتفي بهذا القدر. كيف تكتشف ساحرا أو دجالا أو مشعوذا؟ أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. لا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ألا إخواني الرجال يلبسوا الثياب الأبيض، إذا إلى المسجد مبكرا اغتسل غسل الجمعة، ضع أفضل ما عندك من الطيب، اقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة لا يصح مرفوعا إلى النبي، أكثر من ذكر الله عز وجل، واعلم بأن في يوم الجمعة ساعة إجابة، والراجح من الأقوال أنها بعد العصر، فادعوا الله عز وجل لنفسك أولا ولإخوانك من المسلمين، ولا تنساني من صالح دعائك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. بقول للحاج ابراهيم السقا الحمد لله على السلامه، والحمد لله الذي ردك الى اهلك سالما غانما. بارك الله تعالى فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mm-hmm.